بأنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس

إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله أكبر. فناداها من تحتها ألا تحزني فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. يا قادر العزيز وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يا قادر يا عزيز. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. فأتت به قومها تحمله. الله أكبر. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا سلام. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه فأشارت إليه